أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اليوم إن شاء الله نتذاكر في 5 آيات أو 4 من كتاب الله عز وجل، وفيهن أعظم آية في كتاب الله جل وعلا. ونبدأ من قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا. وكما تعلمون قول عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه: إذا سمعتم هذا الخطاب فأرعوه أسماعكم، فإنه خير تؤمرون به أو شر تنهون عنه، وإن الله قد ناداكم بأحب الأسماء، ناداكم باسم الإيمان، فقال: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم. أخرجوا من هذه الأموال التي عندكم، وهي مال الله، هو الذي رزقكم إياها. قيل إن المعنى أنفقوها في الجهاد، لأن هذه الآية جاءت بعد آيات الجهاد، وستأتي آيات الإنفاق متصلة بعد ذلك. وقيل إن الإنفاق مطلقا، وكله صحيح: أنفقوا مما رزقناكم. والنبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث الأشعري أبي الحارث في صحيح مسلم يقول: الصدقة برهان، ما من شخص يخرج من المال الموجود يبتغي الثواب الموعود إلا وهو مؤمن، فهي برهان على إيمانه، وكلما أنفقها طيبة بها نفسه غير متردد، كما قال الله عز وجل: ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم. بعض الصدقة يكون فيها تثبيت، بمعنى أنك نفسك بها طيبة ولا تلحقها خوف على المستقبل ولا منه ولا شيء، فهو تبتغي بها مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم. وبعض الصدقة لا، يكون فيها نوع ضعف وتردد، فإن لم يصبها وابل فطل، بعضها مثل الوابل وبعضها مثل الطل، وكلها خير. أنفقوا مما رزقناكم. ثم أخبر الله عز وجل ما الذي ينتظرنا، قال: من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه، ما تستطيع تتكسب ولا تنفق ولا تبيع ولا تشتري، ولو كانت لك الدنيا بأسرها وملؤها ذهبا لتفتدي بها من عذاب الله ما قبل منك. فما دام الآن عندك سعة فأنفق. وقد كان الصحابة رضي الله عنهم أخذوا هذا الأمر بجد، وهم الله أولى الناس بهذا القرآن، حتى كانت زينب رضي الله عنها ما تملك شيء، فكانت تخيط، امرأة صنع يعني تحسن الصنعة، فكانت تخيط وتحسن الأشياء وتبيعها حتى تنفق من قيمة ما تبيع، فهي تعمل لتكسب لتنفق، لا تريد أن تجمع شيء. ولما جاءها عطاء عمر رضي الله تعالى عنه آلاف لما فتح الله على المسلمين، قالت: يرحم الله عمر، قد كان فيه من هو أكفأ مني لتوزيع هذا المال، تظنه أنه وكالة للتوزيع، فقيل لا يا أم المؤمنين هذا عطاؤك، هذا لك، فخافت واسترته بثوب وأخذت تخرج من تحت الثوب من هذه الدنانير وتضع في صرر وتقول أعطي فلانة أعطي فلانة، أيتام لها وأرامل ومساكين في المدينة من المهاجرين والأنصار، حتى أنهت 80,000 كلها، 80,000 دينار، وكان عطاء أمهات المؤمنين أعلى العطاء، يعني فوق مثل البدريين أو فوق البدريين. ثم رفعت يديها وقالت اللهم لا يدركني عطاء عمر بعد اليوم، فماتت قبل أن يأتي العطاء من العام القابل. فكان الصحابة رضي الله عنهم حتى الذي لا يجد شيء يتكسب حتى ينفق من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة، يعني الاحتمال الثاني أما أن يكون عندك شيء تستطيع تبيعه وتنجو، أو يكون عندك أخلاء وأصحاب وناس مثل الروح فربما يساعدونك، لكن لا خلة، الأخلاء يومئذ بعضهم ببعض عدو إلا المتقين، ما في خلة تنفعك إلا عملك الصالح، حتى الخليل ما يعاديك، المتقي ما يعاديك لكن ما يعطيك شيء، أما باقي الأخلاء يعاديك، المتقي ما يعاديك وتنتفع إن شاء الله من عملك الصالح محبة لكن ما يعطيك شيء، حتى والدك ما يعطيك ولا أن تعطي والدك، لأن الناس رأوا الجنة والنار، ولا خلة ولا شفاعة، هذا الاحتمال الثالث، واحد يتوسط لك يشفع لك، لا شفاعة إلا المثبتة وستأتي إن شاء الله. والكافرون هم الظالمون، هذه قاعدة، ما من كافر إلا وهو ظالم ليس بمظلوم، لأنه وضع الشيء في غير موضع، الظالم هو الذي يضع الشيء في غير موضع، والكافر ظالم يوم أشرك مع الله غيره أو عبد غيره هو ظالم مطلقا، لا يوجد كافر على وجه الأرض مظلوم أو معذور، إنما هو الظالم، ولذلك هذه قاعدة كلية. والكافرون هم، وضمير الفصل هذا يوحي بالاستغراق، ثم جاءت ألف الاستغراق، الظالمون يعني الظلم كل فيهم، فليس لهم عذر أمام الله أن يضعوا العبادة في غير موضعها أو يظنوا أن أحد مثل الله يستحق العبادة، ما لهم عذر حتى لو لم يأتهم نذير، والكافرون هم الظالمون. ثم أتت هذه الآية العظمى الكبرى، الآية التي دلنا الله بها على نفسه، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بن كعب رضي الله تعالى عنه: يا أبا المنذر ما أعظم آية في كتاب الله؟ قال الله ورسوله أعلم، فأعاد عليه السؤال مرتين أو ثلاثة، فقال أبي بن كعب: أعظم آية في كتاب الله، دون أن يسبق له علم بذلك، أعظم آية في كتاب الله هذه الآية التي تسمى آية الكرسي، فضرب النبي صلى الله عليه وسلم على صدره أو مسح على صدره وقال: ليهنك العلم أبا المنذر، هنيئا لك العلم، هذا هو العلم، العلم الذي تصل به إلى مراد الله وتعظم ما عظم الله وتكتشف الآية العظمى دون أن يخبرك أحد، هذا هو العلم، فقال: ليهنك العلم، هنيئا لك لب العلم وحقيقة العلم أبا المنذر رضي الله عنه، إيه والله هنيئا له العلم. وفي حديث الشيطان لما أتى إلى أبي هريرة ثلاث ليالي يسرق من الصدقة، في الليلة الثالثة قال: أطلقني وأخبرك بكلمات ينفعك الله بهن، ثم قال له: إذا أويت إلى فراشك فاقرأ هذه الآية، فإنه لا يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك الشيطان حتى تصبح. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أما إنه صدقك وهو كذوب، أتدري من ضيفك هذه الأيام الثلاثة؟ قال: لا. قال: إنه شيطان أو الشيطان، فمن قرأها عند منامه لم يزل عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان حتى يصبح. يقول الله عز وجل في مطلعها، وهي إحدى الآيات التي في القرآن فيها عشر جمل مستقلة، وقد ذكر بعض العلم أنها موضعين وفي القرآن، وأنا قد رأيت أيضا موضع ثالث، فهذه الآية أحد المواضع، الله لا إله إلا هو، هذه جملة مستقلة، الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. هذه عشر جمل كل واحدة مستقلة، والموضع الثاني في سورة الشورى: فلذلك فادعوا واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم، وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب وأمرت لأعدل بينكم، الله ربنا وربكم، لنا أعمالنا ولكم أعمالكم، لا حجة بيننا وبينكم، الله يجمع بيننا وإليه المصير. والموضع الثالث في آخر سورة النساء: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، فآمنوا بالله ورسله، ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم، إنما الله إله واحد، سبحانه أن يكون له ولد، له ما في السماوات وما في الأرض، وكفى بالله وكيلا. في آخر سورة النساء: له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا. هذا أيضا عشر. وربما أيضا في القرآن أشياء من هذا الجنس يوجد فيها آيات فيها عشر جمل أو أكثر. فالجملة الأولى: الله لا إله إلا هو، بدأها بلفظ الجلالة، الله لا إله إلا هو. وهذه الجملة فيها من أسماء الله الحسنى: الله والإله والأحد والواحد والصمد وغير ذلك، كل ما فيه معنى الوحدانية والألوهية والتعبد والتأله فهو يدخل في هذه الجملة: الله لا إله إلا هو. ومعنى لا إله: لا مخوف، لا مرجو، لا محبوب، لا متوكل عليه، لا مصلى له، لا معبود، لا إلى ما شئت من المعاني إلا الله. هذا معنى الإله. فمن صرف شيئا من هذه المعاني لغير الله فهو مشرك وهو ظالم، كما في الآية اللي قبله. هذا إذن الجملة الأولى: الله لا إله إلا هو، وهذا التي قامت عليها السماوات والأرض والجنة والنار والجهاد وغير ذلك. الجملة الثانية: الحي القيوم، هذه من أسماء الله الحسنى بل من أعظمها، حتى قيل إن هذا هو الاسم الأعظم لله عز وجل، وجاء هنا وجاء في أول سورة آل عمران: الحي القيوم. الحي، ما معنى الحي؟ ها؟ الحياة التامة التي لا يدخلها نقص ولا يدخلها شائبة. حياة المخلوقين ليست بحياة، أولها نقص وعدم وآخرها موت، وفي أثنائها من النقص ما الله به عليه، لكن الله عز وجل هو الحي، الحياة التامة التي لا يسبقها نقص ولا يلحقها نقص ولا في أثنائها نقص، فهو حي، له الحياة ومنه الحياة، وهو المحيي سبحانه وتعالى، من شاء أحياه حياة العلم حياة الإيمان، ومن شاء ماته. القيوم، ما معنى القيوم؟ ما معنى القيوم؟ ما هي الآية التي تفسر القيوم؟ يقال قيوم وقيام، مثل دعاء الليل: أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن. وفي لفظ: أنت قيام السماوات والأرض، عند العرب هذه صيغة مبالغة، فيعول أو فيعال، قيوم، إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزول. نعم أحسنت، هذا من أوضح ما يفسره: أفمن هو قائم على كل نفس بما كسب وجعلوا لله شركاء قل سموه. فمعنى القيوم القائم على كل نفس، ليست نفوس البشر فقط، وإنما كل نفس بما كسبت، يخلق ويرزق ويعافي ويحفظ وينسخ ويكتب ويرصد أعمالهم ويجازيهم، كل نفس. فإذا كان الآن هذه البسيطة يقولون الآن عليها أكثر من 7 مليارات من أنفس البشر فقط، وأضعاف مضاعفة من الطير والحشرات والحيوانات والدواب، وكل نفس من هذه الأنفس هو قائم عليها، تعهد بإيجادها وبحفظها وبرزقها، حتى الحشرات التي في أعماق التربة أو في أعماق الصخور أو في السماء أو في الأرض، هو قائم على كل نفس سبحانه وتعالى. ولذلك في آية الرعد يقول: هذا القائم على كل نفس ما كسبت، تجعلون له شركاء سموهم صفوهم حتى يتبين أنكم أنتم الظالمون. فهذا معنى القيوم، حي سبحانه وتعالى وقيوم. فمن تصور هذه الصفة من صفات ربه جل وعلا فإنها تورث الإيمان والتوحيد. هو قائم على كل نفس ما كسبت، نفسك أنت فقط من بين المليارات هو قائم عليها، يحصي لك الأنفاس ويرزقك من حيث لا تشاء، ويحفظك ولك معقبات من بين يديك ومن خلفك، ويرصد أعمالك ويجازيك عليها ويثبتك ويعافيك، وأنت واحد من 7 مليارات، فما بالك بمليارات المليارات من الأنفس الأخرى ومن تقدمنا ومن لحق. أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت؟ إذا تصورت ذلك عرفت أن من أشرك بالله غيره فهو الظالم. ولذلك قال الله سموهم ائتونا بصفة من صفات هؤلاء المعبودين، الحي القيوم. هذه إذن الجملة الثانية، فيها اسمين من أسماء الله الحسنى، ومن معانيها أن الحي هو المحيي أيضا، يحييك، هذا الحي يحييك. ولذلك يقولون إن هذين الاسمين لهما أثر عظيم في، وهذه الآية في حياة القلب. ومن الأدعية المأثورة يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني لنفسي طرفة عين. ومن معاني القيوم هو الذي يقيمك، يعني يقيمك على الصراط ويثبتك عليه، فأنت قل يا حي أحيني ويا قيوم أقمني، ومعنى أقمني اهدني وثبتني أقمني على الصراط، الحي القيوم. والجملة الثالثة لا تأخذه سنة ولا نوم، هذا فيه تأكيد لمعنى الحي القيوم. ولذلك النفي هنا يتضمن مدح، ليس نفيا مجردا. السنة هي أدنى النعاس، والنوم أكثر من ذلك، لا تأخذه سنة ولا نوم. جاء ابن عباس رضي الله عنه من طريق عكرمة وغيره أنه قال إن بني إسرائيل سألوا موسى عليه السلام فقالوا هل ينام ربك؟ قال اتقوا الله، استعظم السؤال. فأوحى الله إليه إلى موسى عليه السلام أن قم الليل وخذ معك قارورتين، فقام موسى من الليل ومعه القارورتين، فأخذه النعاس فسقط على ركبتيه ثم انتعش، ثم أخذه النعاس فسقطت القوارير وتكسرت. فقال الله عز وجل، وفي لفظ أنها ضرب بعضها بعضا وتكسر، قال الله لموسى قل لبني إسرائيل لو كان ربي تأخذه سنة أو نوم من يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده. فالله عز وجل لا ينام ولا ينبغي له أن ينام جل وعلا، بيده القسط يخفضه ويرفعه، وبيده الميزان جل وعلا، وحجابه النور، فله الحياة التامة، لا تأخذه سنة ولا نوم. الجملة الرابعة له ما في السماوات وما في الأرض، يعني الملك التام، كل ما في السماوات وما في الأرض فهو له. ولذلك إذا تصرف فإنما يتصرف في ملكه، ومن قال إنه من أضله فقد ظلمه فهو الظالم، لأنه ما تصرف في غير ملكه، تصرف في ملكه في خلقه، فلو عذب أهل سماواته وأهل أرضه وأضلهم كلهم ما ظلمه، له ما في السماوات وما في الأرض، وابن آدم ليس له شيء، كل ما في يد ابن آدم عارية، أولها جسدك هذا عارية، ولا يجوز أن تتبرع بشيء منه وهو ليس لك، الأشياء الثابتة، وروحك ونفسك عارية، وولدك عارية، ومالك عارية، وحياتك عارية، كل شيء عواري ليس لك شيئا. وإذا أخذ منك شيء لا تجزع ولا تسخط، لأنه أخذ ملكه، ما أخذ ملكك أنت، كما مثلت المرأة الصالحة أم سليم لأبي طلحة لما فقد ابنا له وهو مسافر، فمثلت له بمثال بليغ، قالت يا أبا طلحة جيران لنا أعطونا ماعونا لهم عارية، وهم الآن طلبوا الماعون، أيجوز لنا أن نؤخره عنهم؟ قال إن تأخير المعون عنهم ظلم، هذا حقهم. قالت إن الله عارك ابنك وأخذه، وبارك الله لهم في ليلتهم، وأخلف عليهم بعبد الله بن أبي طلحة الذي جاء له 9 من العلماء أهل الحديث. فالمراد إن هذا هو الصحيح، أي شيء تفقد من الدنيا لا تتسخط على ربك لأن ليس لك، لابد. ومن أسباب الزهد في الدنيا الذي نقرأ الآن آثاره عند ابن الدنيا وغيره، هذه الآية من أسباب الزهد في الدنيا، أن تورث نفسك اليقين شيئا في شيئا أنك أنت مالك شيء. وما المال، يقوله لبيد، وما المال والأهلون إلا ودائع، ولا بد يوما أن ترد الودائع. ثم قال إذن هذا أيضا يتضمن اسمه الملك جل وعلا، له ما في السماوات وما في الأرض. ثم قال من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، من من يستطيع أن يشفع عنده بدون إذنه جل وعلا. هذا يتضمن اسمه من صفات الملكوت والجبروت والعظمة والقوة والقهر، كل هذه الأسماء موجودة في هذا المعنى. لا أحد يستطيع أن يتشفع عند الله لأحد إلا بإذنه، وهذا يقطع أساس الشرك من القلب، لأن كما تعلمون أن الشيطان يدخل الشرك من باب الشفاعة، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. والله عز وجل لا أحد، أولهم إبراهيم ومحمد وجبريل وميكائيل، لا أحد يستطيع أن يتكلم يشفع لأحد حتى يأذن له الله عز وجل. والله لا يأذن في المشرك أن يشفع له، لأنه قد أبغضه وقلاه وارتكب الذنب الأعظم. فإذن هذا المشرك تحبب إلى الله بما يحرمه من الشفاعة، إن كان صادقا أنه يعبد ليقربوهم إلى الله زلفى. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذن؟ إذن هو القاهر، هو القوي، هو القادر. وفي أسماء كثيرة من أسماء الحسنى تدخل في هذه الجملة، وهذا يدلك على ما بعض ما قام في قلب أبي لما قال إن هذه أعظم آية في كتاب الله، لأن كل جملة منها تحتوي أسماء كثيرة من أسماء الله الحسنى. ثم قال الله: يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، كما أثبت لنفسه الألوهية التامة والحياة والقيومية والملك والجبروت والقوة والقهر، أثبت لنفسه العلم التام، العلم الدقيق التام. هؤلاء الذين هو قائم على كل نفس، يعلم كل نفس ما بين يديها وما خلفها، وما قدمت وما أخرت، وأعمالها وآجالها وأرزاقها وما ينتظرها. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ويعلم الآخرة، ويعلم الدنيا، ويعلم السنن في الأفراد وفي المجتمعات. العلم التام الذي لا يدخل لا نقص ولا تردد ولا شك ولا أي عيب من عيوب العلم اللي تدخل عند الناس أو النسيان أو غيره. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، وأما هم لا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. ما أحد يستطيع أن يحيط بشيء من علم الله إلا بما أذن الله فيه جل وعلا، كما قال الله عز وجل: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول يظهر له بعض الغيب. وبعدين هذا علم فقط، أما الإحاطة لا أحد يحيط به، لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. أما أنت إذا علمت شيء من علم الله، إنما هو علم وليس إحاطة. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. ثم قال: وسع كرسيه السماوات والأرض. يروى عن ابن عباس من طريق ابن إدريس عبد الله عن مطرف بن طريف الكوفي الحارثي عن جعفر بن أبي المغيرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن قال: كرسيه علمه هنا. وقال أهل العلم إن هذا معلول، لأن سفيان الثوري وهو أوثق في مطرف بن طريف، وليس مطرف المشهور من ابن إدريس وغيره، لم يجاوز به سعيد بن جبير. ولأن مسلم البطين وغيره من أوثق الناس في سعيد بن جبير، روى عن ابن عباس أنه قال: الكرسي موضع القدمين من الرب. ولأن العرب لا تعرف الكرسي هكذا غير مهموزة ومشددة، الكرسي لا تعرفه بمعنى العلم، وإنما تعرف الكرسي بمعنى ما يعتمد عليه ويجلس عليه، هذا الكرسي عندهم. وقد يذكرون بعض الأشعار يكرسئ أو كرس أو غير ذلك، غير الاسم هذا المشدد غير المهموز الكرسي. فإذن الصواب أن الكرسي هنا هو موضع القدمين، كما قال الله عز وجل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن خليفة أنه قال: إن الله عز وجل وسع كرسيه السماوات والأرض، وإن ربنا يجلس عليه، فما يفضل منه قدر أربعة أصابع، وجمع أصابع الأربعة صلى الله عليه وسلم، وإن له أطيطا كأطيط الرحل الجديد، حديث الأطيط المشهور. ففسر النبي صلى الله عليه وسلم الكرسي، قد يفسر بالعرش نفسه، وهذا عند التجوز والإطلاق، وعند التخصيص كما قال ابن عباس: الكرسي موضع القدمين. ثم قال ابن عباس: ما السماوات السبع في، وأبو ذر وطائفة وزيد بن أسلم طائفة من العلماء الصحابة والتابعين قالوا: ما السماوات السبع والأراضين السبع في الكرسي إلا كسبع دراهم، الدرهم كان بقدر الظفر، إلا كسبع دراهم ألقيت في ترس، أو كحلقة ملقاة في فلاة. وقال بعضهم: لو وصلت السماوات السبع بعضها بجانب بعض، والأراضين السبع وصلت، لما صارت في الكرسي إلا كحلقة صغيرة ملقاة في فلاة، مثل فلاة الربع الخالي أو غيره فلاة، وهذه حلقة صغيرة، هذا موضع القدمين. والكرسي من العرش بقدر ذلك، والله فوق العرش لا يعلم حده إلا هو سبحانه وتعالى. وسع كرسيه السماوات والأرض، ثم قال ولا يؤوده حفظهما، لا يكرثه ولا يثقله حفظ السماوات والأرض والقيام عليه. ثم قال الجملة العاشرة وهو العلي العظيم، أيضا ختم بهذين الاسمين. اسم العلي يشمل علو ماذا؟ علو الذات. ايش معناه؟ إن الله بذاته فوق العرش فهو علي بذاته. والعلو الثاني علو القدر، إن الله عز وجل هو العلي لا أعلى منه ولا أعظم منه، وهو يناسب العظيم هنا. والعلو الثالث علو القهر، وهو أنه فوق عباده قاهر فوق عباده مسيطر عليهم. والعظيم له العظمة التامة. هذه آية الكرسي أو بعض معانيها، وهي مشتملة لو شاء إنسان أن يجمع أسماء الله الحسنى أو على الأقل 99 منها الموجودة في القرآن لا أدخلها في هذه الآية العظيمة وهو العلي العظيم. قال الله بعدها أيضا أعظم آية في بيان التوحيد والشرك وأصل الدين، قال لا إكراه في الدين، بمعنى أن حتى مع وجود الجهاد، في من العلماء من قال هذه الآية منسوخة بالأمر بالقتال، لكن حتى مع الأمر بالقتال أهل الذمة خاصة على الخلاف لا يكرهون على الدين، أهم شيء أن تحطم الحواجز التي تمنع بينهم وبين سماع الحق، وبعد ذلك إما الإسلام وإما الجزية. ما نكره أحد إكراها أن يدخل في الدين إلا العرب، لأن العرب ما لهم عذر، ليس لهم دين سابق ولا حضارة سابقة، بل دينهم دين إبراهيم، فالعرب لا نقبل منهم إلا الإسلام أو السيف، على خلاف بين العلماء مشهور. لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، الطرق كلها واضحة، هذا طريق الرشد وهذا طريق الغي. والرشد يشتمل الهدى ويشتمل الرشد، والغي يشمل الغي والضلالة، هنا تجتمعان وأحيانا تفترقان، مثل قوله تعالى ما ضل صاحبكم وما غوى، ومثل قول المغضوب عليهم والضالين، ومثل قول الخلفاء الراشدين المهديين. فهنا قد تبين الرشد من الغي. ثم ذكر الله عز وجل هنا أصل الدين كله من آدم إلى أن يرث الله أرضه من عليه، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، بدأ بالكفر بالطاغوت، لا إكراه، لا إله إلا الله، لابد أن تكفر بالطاغوت. وما هو أحسن تعريف للطاغوت؟ إيه، هذا الطاغوت من الطغيان، كل من تجاوز حده من معبود أو متبوع أو مطاع وجاوز حده فهو طاغوت. ومنهم الشيطان رأس الطواغيت كما قال الشيخ محمد رؤوسهم خمسة، ومنهم الذي يحكم غير ما أنزل الله جاوز حده، ومنهم الذي يعبد وهو راضي، ومنهم الكاهن، ومنهم الساحر، وكل من جاوز حده فهو طاغوت. فمن يكفر، حتى الأولياء الصالحين الطواغيت هي الأوثان اللي نصبت عليه وعبيدت من دون الله، وإلا هم لا يرضون ذلك. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم وسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذاب. فمن يكفر بالطاغوت، لابد من الكفر بالطاغوت. وقد ذكر الشيخ محمد رحمة الله عليه في رسالة النافعة العظيمة، رسالة الكفر بالطاغوت، ذكر الحد الأدنى من الكفر بالطاغوت حتى يصدق عليك أنك استمسكت بالعروة الوثقى. فما هو الحد الأدنى في هذه الرسالة اللي ذكرها الشيخ؟ الكفر بالطاغوت. ما هو أقل حد حتى يصدق عليك؟ كل الناس يتفاوتون في الكفر بالطاغوت، يدخل فيه مفارقتهم واعتزالهم والهجرة عنهم وعدم الإقامة عندهم وعدم الذهاب إليهم وعدم موالاتهم، كل هذا كفر بالطاغوت. لكن الحد الأدنى اعتقاد أنها باطلة، من عبد أو حكم غير شرع الله اعتقاد أنها باطلة، وتكفير أهلها الذين عبدوا غير الله أو تحاكموا التحاكم الكفري، وبغضهم بالقلب ومعاداتهم بالجوارح، ومن ذلك المفارقة إما بالجهاد أو بالهجرة حسب الضعف والقوة. هذه الأربع هي الحد الأدنى حتى يصدق عليك أنك كفرت بالطاغوت، اعتقاد أنها باطلة وتكفير أهلها ومعاداتهم وبغضهم، بدأ بيننا وبينكم العداوة والبغضاء، العداوة الظاهرة والبغضاء في القلب كما في سورة الممتحن. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله استقيم على ملة إبراهيم ودين محمد صلى الله عليه وسلم فقد استمسك بالعروة الوثقى. قيل أنه عقد في قلبه عقدة وثقى لا تنحل، وصلاح المعتقد يورث حسن البصيرة وحسن الفهم، وهذا أمر ملاحظ. على قدر ما يكون معتقدك سليم، على قدر ما يكون بصيرتك وفهمك للآيات والأمور أحسن، لأن البصيرة مرتبطة بالقلب، وعلى قدر ما تعقد قلبك على أشياء باطلة سواء في الصفات أو في التوحيد على قدر ما يأكل هذا من بصيرتك وفهمك. ولذلك لا تعجبون أن أذكياء العالم يضلون في كثير من المسائل. سبب الضلال هو ما عقدوا قلوبهم عليه من الأمور الواضحة وخالفوا فيها سبيل المؤمنين، فأورثهم ذلك ضلالا في أفهامهم وأحكامهم وبصائرهم. فلذلك ينبغي للعبد أن يتفقد دائم معتقده، عقد قلبه على ماذا؟ في أسماء الله وفي صفاته وفي توحيده وفي شرعه وفي قدره وفي غير ذلك. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. استمسك هنا زيادة مبنى فيها، ما قال أمسك، استمسك، فتدل على زيادة معنى. والعروة الوثقى التي لا انفصام لها، لا تنفصم في يدك ولا تنقطع، لا تخاف إلى أن تدخل الجنة. وإن كان المراد عقد فهي لا تنقطع ولا تنحل ولا تنفصم إلا حتى تدخل الجنة، لا انفصام لها. والله سميع عليم، سميع بالأقوال، كل واحد يقول أنا أكفر بالطاغوت وأؤمن بالله، لكن عليم بالحقائق. ولا الآن المرجئة تقول نحن نكفر بالطاغوت ونؤمن بالله، والخوارج يقولون نحن نكفر بالطاغوت ونؤمن بالله، وأهل السنة الله يعلم أنهم أصدق في الكفر بالطاغوت والإيمان بالله. الآية الأخيرة قال أيضا الله ولي الذين آمنوا، لما آمنوا تولاهم، هو هداهم أولا ثم آمنوا ثم تولاهم. ومعنى التولي هنا الهداية والنصر والتثبيت والمعونة وحسن الجزاء وكل الولاية الخاصة. ولذلك من التفاسير الحسنة عند السلف لقوله تعالى من ذا الذي يشفع عنده، قال بعض السلف ليس فقط يشفع لغيره، وإنما من ذا الذي يتقرب عنده إلا بإذنه. لا تستطيع أن تتقرب إلى الله إلا بإذنه، لأن كل شيء بيده سبحانه وتعالى. ما تستطيع، ما أحد يستطيع أن يعقد في قلبك فعل الخير أو يحله إلا الله عز وجل، هو الذي يحول بين المرء وقلبه. والله ولي الذين آمنوا، ومن ولايته لهم لما آمنوا وأعطوا واتقوا وصدقوا بالحسنى وأرادوا الخير أنه يخرجهم من الظلمات إلى النور. الظلمات كثيرة، أخرجك الله أولا من ظلمة الكفر والشرك، وأخرجك من ظلمات البدع والترفض وسب السلف والإرجاء والخروج والاعتزال والعقلانيات والإخوانيات والتبليغيات والضلالات والظلمات التي ما تنتهي، ظلمات بالجمع. ومن ولايته لك سبحانه وتعالى أن أخرجك إلى النور الواحد وهو ملة إبراهيم ودين محمد على السنة وعلى ما كان عليه أبو بكر وعمر رضي الله عنه. فإذا كنت كذلك احمد الله واحذر من التغيير، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت، هنا سماهم الطاغوت لم يقل الطواغيت، لأنهم كلهم سواء، سواء الشيطان أو أوليائه، يخرجونهم من النور. ماذا تفهم من قوله من النور؟ ها؟ ها؟ إيه؟ هذا في إن الفطرة حجة وإن دلالة العقل حجة، لأن الذين كفروا كانوا في نور كما قال تعالى أما ثمود فهديناهم استحبوا العمى على الهدى. إذن الطواغيت هذه هي اللي أخرجتهم من النور اللي ولدوا عليه ونشأوا عليه إلى الظلمات. هذا وضعوه في ظلمة وهذا في ظلمة وهذا في ظلمة، وكل واحد في ظلمة، اللي يعبد بقر واللي يعبد حجر واللي يعبد شجر واللي يعبد أولياء واللي في ظلمات البدع. من اللي أخرجهم من النور إلى الظلمات؟ الطواغيت الذين تولوهم، هم أولياءهم، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، نسأل الله العافية والسلام. من كان منهم دخل في الشرك إن الله لا يغفر أن يشرك به، ومن كانت بدعته دون الشرك فإن هذه من نصوص الوعيد تترك كما جاءت ويحذر ما فيها، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. فنسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن يتولاهم ويخرجهم من الظلمات إلى النور، وأن يحيينا ويقيمنا على الصراط ولا يكلنا لأنفسنا طرفة عين. وهذه الآيات الأربع عظيمة المعاني لمن فتح الله قلبه لها. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.